بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك أن لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا ظالما إلا قصرته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا رددته ولا مدينا إلا قضيت دينا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم نكمل نقف أو نبدأ اليوم يا أحبائي في وقفنا في الأسبوع الماضي. متى بدأ إسلام الأنصار؟ وقفنا عن هذا الباب، ماذا بدأ إسلام الأنصار؟ قال في ذلك في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم: لما أراد الله عز وجل أن يظهر دين ما يعز به وينقص وحده الذي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في المواسم أو في موسم فلقياه نفر من الأنصار، يعني ما كانش كتير. فابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على قبائل العرب. كل مسلم كان يجي اي وقت يجي يوم يعرض نفسه على القبائل يعني. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبه فين بقى مكانها فين يا بناتي؟ العقبه. قال لك العقبه دي موضع بين منى ومكه، يعني بينها وبين مكه نحو ميلين، ومنها ترمى جمره العقبه. عرفت المكان؟ نعم. هي في ايه؟ اللي هي العقبه. نعم. فبينما هو عند العقبه لقي رهطا من الخزرج. تعرفين في المدينه كان مين ومين ومين ومين؟ كان الاوس والخزرج واليهود، وكان دول نصهم محل الدور ونصهم ايه؟ كانوا مقسمين الايه؟ القبائل يعني. لقي رهطا من الخزرج اراد الله بهم خيرا، اراد ربي بهم خيرا لان دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام. لما لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم سال: من انتم؟ انتم من؟ قالوا: نفر من الخزرج. احنا من الخزرج من المدينه، مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: امن موالي اليهود؟ انتم موالين اليهود يعني؟ قالوا: نعم. قال: افلا تجلسون معي اكلمكم؟ تجلسوا معي فهلكم الدين لنا انزله ربي؟ قالوا: يعني طول عمر أهل المدينة الأول فيهم إيه؟ طيبة وسماح وميونة، يعني شوفي قد ما كان أهل مكة فيهم، إنما أهل المدينة طول عمرهم فيهم إيه؟ فما أن قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: لا نجلس. فجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، وتلا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. وكان سبحان الله مما صنع الله لهم به في الإسلام، إن سبحان الله اليهود كانت في بلدهم، فاليهود كانوا يبلغون بإيه؟ إن هيجي نبي، وإحنا كانوا بيستنصروا به، يعني كانوا بيقولوا إحنا بس لما يجينا النبي ده صلوا هنعمل فيك وهنوسوا فيك. فقال لك: فمما صنع الله بهم في الإسلام أن يهود كانوا معهم في بلدهم، وكانوا أهل كتاب، وكانوا أهل علم، وفي كتابهم إن هيجي نبي، وكانوا من أهل شرك وأصحاب اللي هم الأوس والخزرج، كانوا أصحاب شرك وأصحاب أوسام، وكانوا سبحان الله، فكانوا إذا كان بينهم شيء لما اختلفوا على شيء يقولون لبعضهم إيه؟ إن نبيا مبعوثا الآن، في نبي يبعث الآن قد أضل زمانه، يعني زمانه قرب، سنتبعه ونقتلكم معه كما مش عارف إيه، يعني كانوا بيستنصروا بإيه؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم. فلما كلم النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء النفر ودعاهم إلى الله قال: تعلموا والله نعلم إنه للنبي الذي توعدت به اليهود. يعني كأن ربنا فتح لهم على طول إيه؟ للإسلام. فلا يسبقنكم إليه، مفيش حد يسبقكم إليه هذا النبي، إحنا ندخل في الإسلام قبل ما إيه؟ يدخلوا في الإسلام. فأجابوا النبي، فلما كلم النبي صلى الله عليه وسلم فأجابوا النبي إلى ما دعاهم إليه وصدقوه وقبلوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر، يعني لو احنا حصل اننا تعرض علينا الذين يعني حاجبناك لذلك الدين، فان اعزك ربي سبحانه وتعالى لذلك الدين انصرفت عنا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم عرف انه لابد ان يكون ايه؟ مؤيدا ناصرا معهم. ثم انصرف هؤلاء النفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا احنا ارانا ناس من قومنا عايزين بقى يحتاجوا لنا ندعوهم الى ايه؟ الى هذا الدين، وعسى الله أن يجبهم إلى هذا الدين يعني. فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك، لو ربنا فتح لهم ليك ما فيش حد أحسن منك أبدا. فانصرفوا وذهبوا إلى بلادهم وكانوا أمنوا وصدقوا، وهم فيما ذكر سبحان الله كانوا قيل يعني هم تقريبا 6 نفر، ما كانوش كتير يعني. فلما قدموا المدينة إلى قومهم ذكر لهم رسول صلى الله عليه وسلم ودعوا أهلهم إلى هذا الدين، ففشى هذا الدين، انتشر، فتحت قلوبهم. ما أن دعوهم من هذا الدين إلا فتحت قلوب بيوت الأنصار بهذا الدين الإسلامي سبحان الله. فلم تبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان فضل من الله، هذا جاد الجاد البال جاد أحد سبحان الله. ثم تأتي بعد ذلك بيعة العقبة الأولى. العقبة الأولى بقى دي كانت فين؟ وكان فيه العقبة الأولى، في فرق بين العقبة الأولى والعقبة إيه؟ الثانية. قيل العقبة الأولى حتى إذا كان العام المقبل، هي بقى العام المقبل المواسم هي التي نوصل بعد كده، جزء من الأنصار 12 رجلا، التاني كان نفر المفروض دلوقتي و6، فلقوهم بالعقبة اللي هي العقبة الأولى، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء. مين يعرف بيعة النساء؟ ها؟ بيعة النساء اللي قال فيها ايه؟ بيع النساء، النساء قال لهم ايه؟ بيعوا لايه؟ يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات ومهاجرات فامتحنهن. لا مش مهاجرات. آه. يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصين في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. دي كانت بيعة العقبة الأولى. الآية سورة الامتحان بقى. سورة الامتحان. فإذا جاءك المؤمنات يبايعنك على إيه؟ ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. دي كانت هي دي، ده مضمون بيعة العقبة. بيع الرجال، هما ما بيعش المكان النساء، لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم فبايع الرجال على ذلك، يعني يبعثوا للرجال يبقى مبايعته لإيه؟ ولذلك يكون قالوا إيه بقى النبي صلى الله عليه وسلم عن أو لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة النساء، وذلك قبل أن تفترض الحرب، وكان منهم أسعد بن زرارة ورافع بن مالك وعبادة بن الصامت والهيثم بن تيهان. عبادة بن الصامت قال إيه؟ كنت فيهم في من حضر العقبة الأولى اللي أنا قلت لكم دي، كنا 12 رجلا، فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة النساء اللي هي بيعة ايه؟ العقبة الأولى، وذلك قبل أن تفرض الحرب، على ألا نعمل ايه؟ على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، كل الحاجات اللي كان بيعملوها قبل ذلك يعني، هو بيطهر بقى دلوقتي الخلق، بيطهر أولا الخلق، ولا نأتي بهتان نفترينه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيك في معروف، فإن وفيتم فلكم الجنة. وإن يعني بشيت القشين في أمر من ذلك فأبركم إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر. فلما انصرف القوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم مين معهم بقى؟ معهم المدينة، يعلمهم القرآن، يقرأ عليهم القرآن. من السفير اللي راح لبناتي؟ من أول من ذهب إليه نبيه؟ من؟ من؟ مصعب. زعم مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف، وأمره أن يقرئهم القرآن وقال يعلمهم الإسلام وقال يفقهم في الدين. ده كان إيه؟ أول إيه؟ أول سفير. تعرفي هو أول سفير في الإسلام مصعب. فكان يسمى مصعب المقرئ. وكان يصلي بهم لأن الأوس والخزرج دخلوا الإسلام، لكن كره بعضهم أن يأموا بعضهم، يعني قالوا لا أنت بتأمنا مش عايزة حد مننا إيه. ثم تأتي انتهت العقبة، خلاص الموضوع العقبة الأولى، ثم بيعت العقبة الثانية. كانت إيه بقى بيعت؟ بيعت العقبة الثانية. قيل ثم إن مصعب بن عمير رجع إلى مكة، وخرج من خرج من الأنصار المسلمين إلى الموصل مع حجاج قوم من أهل الشرك، يعني قدموا المدينة، وعد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجتمع عند الإيه؟ العقبة. وكان ذلك في أوسط أيام التشريق، حين أراد ربي بهم أراد كرامته ونصر نبيه وإعزاز هذا الدين. شوف كعب بن مالك قال إيه؟ فاكرين كعب بن مالك ده كان ليه قصة جميلة جدا؟ فاكرينها؟ ها؟ الثلاثة الذين إيه؟ حتى إذا ضاقت عليهم أنفس وظنوا أن لا نبدأ من الله ثم تاب عليهم، مش كده؟ ده كان واحد من اللي هم سبحان الله ذهبوا تخلفوا عن غزوة تبوك، وغزوة تبوك دي كانت غزوة شديدة جدا، كانت فيها بقى يعني سبحان الله بعد المكان وقلة الظهر والحر الشديد وحاجات كتير جدا يعني. فتخلف من ضمن اللي تخلف كعب بن مالك ده، لكن كان صادق. شوف الصدق عليا. فلما سبحان الله رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه غزوة تبوك إلى المدينة، الثلاثة الذين خلفوا دول ما فيش سبب. هم كانت الثمار طابت بقى في المدينة، والأمر بقى والوعدين بقى في ظلام المدينة والكذا، فما كانش في عندهم سبب يمنعهم انهم يخرجوا ايه؟ انهم يتخلفوا. المنافقين لما سالهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ايه؟ المعذرون من الاعم بقى يقولوا اعذار وكذا وكذا وانكذب وهم بيكذبوا الله ورسوله. انما اللي هو الصادق ده اللي هو كعب زي كعب بن مالك صادق النبي صلى الله عليه وسلم، والله يا رسول الله ما عندي سبب اقول لك ولا عندي اي شيء ممكن اقول لك، انا ما خرجتش معاك ليه سبب اقول لك القصه دي سريعه، لان هو ده عشان بس اقول لك هو ده اللي دخل او كان دوره دلوقتي. فانزل ربي براءته من فوق سبع سماوات كم؟ ثلاثه. تاب عليهم. ثلاثه كان عندهم عذر ولا ما كانش عندهم عذر؟ فيش عندهم سبب؟ لا ما كانش. هقولها لكم ان شاء الله كان عشان هي عايزه قصه جميله فعلا. كعب بن مالك ده بقى ايه؟ فربنا سبحانه وتعالى انزل توبته وتاب عليه. و هنا نقول ماذا قال كعب بن مالك ده؟ كان بيقول الكلام ده قبل بقى ما يحصل المشكله اللي هو اول غزوات اللي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال كعب بن مالك خرجنا في حجاج قومنا من المشركين. خرج، وانتم عارفين المشركين كانوا برضه بيطلعوا على ايه؟ على بيت الحجاج. فقال خرجنا في حجاج قومنا من المشركين، ومعنا البراء بن معرور، واحد اسمه براء كان سيدنا وكبيرنا، كان دخل الإسلام. فلما وجهنا لسفرنا وخرجنا من المدينة قال البراء لنا يا هؤلاء إني قد رأيت رأيا فوالله ما أدني أتوافقوني على ذلك الرأي ولا إيه الرأي؟ قلنا وماذا؟ قال رأيت أن لا أدع البدء اللي هي مني أبدا بظهري للكعبة، بقول أنا مش هصلي أبدا لبيت المشرق، أنا هصلي مين؟ الكعبة. طب الكعبة ما كانش لسه نزل تغيير القبلة، لكن حنينه إلى البيت ده، إحساسه إن البيت ده هو البيت إيه؟ فاكرين بقى أنزل بعد كده ربي قد نرى تقلب وجهك في السماء. فرأيت فقال إني المصلي إليه، فهو كان الوحيد يصلي إلى القبة إلى الكعبة، والبقية كلهم يصلوا لإيه؟ إلى بيت المشرق. فلما قدمنا مكة قال لي يا ابن أخي انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نسأله عما صنعت في صبري. يعني كنت أقول صلاتي بصليها لإيه؟ للكعبة. ما دي من ضمن القصص بتاعت مرونة في الطريق يعني. فإني والله بقع في نفسي شيء يعني لما رأيت أن أنتوا تفعلوا خلاف يعني. قال خرجنا نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا لا نعرفه، موجود المدينة موجود مكة ومش عارفين النبي صلى الله عليه وسلم. فخرجنا نسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا لا نعرفه ولم نراه من قبل، ولكن كان شكل النبي مميز، كان بهاء ونورا وضاء وجمالا النبي صلى الله عليه وسلم. فلقينا رجل من أهل مكة سألناه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل تعرفان تعرفوه؟ فقلنا لا. فقال هل تعرفان؟ قالوا وقت سألوا واحد من أهل مكة على الرسول قالوا لهم إيه تعرفوه؟ قال لا لا نعرفه. فقال لهم هل تعرفان العباس ابن عبد المطلب عمه؟ فراحوا قالوا قولنا نعم كنا نعرف العباس وكان لا يزال يقدم علينا تاجرا. يعني هو بيقولوا احنا كنا بنشوفه بنعرف التجارة. فلما دخلوا المسجد فهو قال لهم هو الرجل الذي يجلس مع العباس. لما تلاقوا الرجل يجلس مع العباس ده يكون هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فدخلنا المجلس المسجد فإذا العباس جالس ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس معه. فسلمنا ثم جلسنا إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل؟ النبي صلى الله عليه وسلم كده قال نعم هذا البراء بن عوف سيد قومي وهذا كعب بن مالك لهم الرجلين الذين فعل الإسلام. فوالله ما أنسى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاعر يقولوا أنت الشاعر؟ قلت نعم. فقال له البراء بن عوف يا نبي الله إني خرجت في سفر فعلت كذا وكذا فهل علي من شيء؟ فماذا ترى يا رسول الله؟ قال قد كنت على قبلتي لو صبرت عليها. يعني كان بيقول له إن شاء الله ينزل في ذلك القرآن كنت صبرت عليه. فرجعت وصليت إلى قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم إلى إيه؟ إلى ثم خرجنا إلى الحج. خرج كلهم إلى الحج ووعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة من أوسط أيام التشريق. النبي قال لهم هقابلكم في العقبة في أوسط أيام التشريق. أنا اجتمع عشان طبعا قريش برضه ما تحسش بإيه بهذا الأمر يعني. فوكانت الليلة التي وعدنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام سيد نسائنا برضه من هنا من عمرو بن سلتهم وشريف من أشرف إيه يعني هذا المكان اللي هو المدينة. أخذناه معنا وكنا نكتم المعنى يعني كأنهم يكتموا الأمر على مين؟ على المشركين. فكلمناه وقلنا له إنك سيد من سادتنا وشريف من أشرافنا وإنا نرغب بك عما أنت فيه تكون حطب الجنة تدخل معنا في الإسلام. ما كنتش دخل لسه الإسلام. فدعوناه للإسلام وأخبرناه إننا نعتقد معالي النبي صلى الله عليه وسلم من العقبة فأسلم. أصبح دلوقتي الإسلام كله إيه؟ الشرفاء من هم أهل المدينة يعني. فأسلم وشهد العقبة وكان نقيبا. تعرفين كان فيهم إيه؟ فيهم نقباء يعني نقباء. فلما تلك الليلة مع قومنا في الرحال حتى مضى ثلث الليل الأول خرجنا من رحالنا عشان نواعد النبي كان معاهم إيه في ثلث الليل نقعد معاهم يجتمع فيهم. فسلمنا واجتمعنا على العقبة وكنا حين ذاك 73 رجلا أسلمنا. من شبه مدينة ما شاء الله استجابة المدينة ومعنا امرأتان فقط من نسائنا نسيبة بنت كعب وأسماء بنت عمرو بن علي وانت تصري ربي. واجتمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشوفوا بقى عم النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءنا ومعه عمه العباس ابن عبد المطلب ومع ذلك وانت عقيل عمه ما زال على دين ايه؟ الشرك. الشرك يعني. فهو يومئذ على دين قومي إلا أنه حب أن يحضر الأمر يعني حب أن يحضر الأمر مع النبي صلى الله عليه وسلم يحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. فلما جالس كان أول المتكلمين هو اللي تكلم فينا فقال لنا يا معشر الخزرج وكانت تسمي العرب الحي باسم إيه يعني تسمي هذا الحي من الأنصار الخزرج يعني تسمي الخزرج والأوس والخزرج يعني. فقالوا إن محمدا منا حيث قد علمت تقول هو ده مني حيث علمت وقد منعناه من قومنا يعني حبصت عليه انه ايه منعته من قومه انهم ياتوا بالسوء منه فهو في عز في من قومه ومنعه في بلده وانه قد ابى الا ان انحيز اليكم عايزكم عايز اهل المدينه واللحوق بكم فان كنتم ترون انكم وافون له لو هتحافظ عليه بما دعوتموه وما نعوه يعني مما أنتم فيه وإن كنتم ترون أنكم مسلمون وخاذلون بعد الخروج يعني بعد الاتيان إليكم فمن الآن فدعوه لنا. هو مش راضي يسيبوا الآخر بحسب يقول لهم ده محمد صلى الله عليه وسلم وده عزيز هنا الثلاثة في مكان فوقكم، وهو يعني كأنه اشتراكم ومنحاز إليكم وهيخرج بيكم. لو انتوا هتمنعوه مش وتحافظوا عليه يبقى الأمر فيه ايه؟ موافقة. لو كنتوا هتخزلوه يبقى خلوه لنا زي ما هو كده. فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وتلا القرآن، النبي كان يطلب يكلم القرآن صلى الله عليه وسلم، ودعا إلى الله ورغب في الإسلام. ثم قال أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعونني منه نسائكم وأبنائكم، يعني بالضبط كأني واحد منكم، تحافظوا عليا وحافظ عليكم. فأخذ البراء بن معروف بيدي ثم قال نعم، والذي بعثك للحق نبيا لنمنعك مما نمنع به نسائنا أو أهلنا. فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن والله وإن يعني بيعوه في الوقت ذلك هم يكونوا معاه إيه؟ قلبا وقليلا. ثم سبحان الله جاء في هذا الأمر، كان يقول لك جعل النبي صلى الله عليه وسلم 12 نقيبا ليكونوا على قومين، يعني اللي هم المسؤولين عن قومهم يعني. فلما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه البيعة لبيعة العقبة الإيه؟ الكبرى، نعم، صرخ الشيطان من رأس العقبة. شيطان صرخ من رأس العقبة، أنك صرخ الشيطان من رأس العقبة بأعلى صوت يقول يا أهل الجباجب، يعني إن هل لكم في مذمم؟ كانوا يسموا النبي صلى الله عليه وسلم محمد إيه؟ مذمم. يعني إيه مذمم؟ يعني يقول لك مذمم، يعني كانوا المشركون يركبونهم بداية بدل محمد المحمود مذموم يعني صلى الله عليه وسلم. وهل لكم من في مذمم؟ والصبا أصبا اللي هم إيه؟ اللي هم بيسموا اللي هم داخل الإسلام صبا يعني صبأوا. قال اجتمعوا على حربهم، هو أو عمل حيلة قال لهم اجتمعوا على حربهم، ما حقيقة الأمر مش اجتمعوا على حربهم أبدا، بس أو لو قتلوها قالوا تقتلهم يعني. فرجعنا فالذي انبعث عن الدفاع عن المسلمين كان المشركين، قال والله ما سمعنا هؤلاء القوم يجتمعوا على حربهم ولا شيء، ولكنه كان إيه؟ اللي هي أنهم دخلوا الإسلام واتفقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في إيه؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك سبحان الله نقول هنا تأتي بعد كده في فيه كانت من شروط بيعة العقبة الكبرى الأخيرة اللي هي الكبرى الثانية أو الكبرى الأخيرة اللي هي الحرب، أذن ربي بهذا في الحرب، أذن الله ورسوله في القتال. شروط يعني شرط مهم جدا جدا غير الأولى اللي تتبع النساء، لكن لو كان في لو حاربوكم أو قاتلوكم لابد أن تكون إيه؟ اللي هي الحرب. نزول الأمر للقتال من الله سبحانه وتعالى، كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة فأذن ربي سبحانه وتعالى بذلك، فقال ربي أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم قدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله إيه؟ أما سبعهم بعض لو ادنا الصلاة معي على الصلاة ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله قوي عزيز، كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. وقال أيضا الذين إن مكناهم في الأرض قاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أي هنا في الحالة دي عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن الله حمله ذلك. ثم كان الإذن للهجرة، متى الإذن للهجرة المدينة بقى؟ وكل ذلك بيجوا النقباء ويجوا أهل المدينة علشان يدخلوا الإسلام. طب متى أذن بقى للمسلمين أن يروحوا المدينة؟ الآن أذن بهجرة المسلمين إلى المدينة بعد هذا بعد عقبة الإيه؟ الثانية أو الأخيرة. أذن ربي له كما أذن ربي في العقبة الثانية للقتال، وبايعه في ذلك الأنصار على الإسلام وعلى النصر وعلى تأييد النبي صلى الله عليه وسلم. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه قال لهم هاجوا إلى المدينة، خلاص ارجعوا إلى المدينة، إحنا اطمئننا أن أهل المدينة في الأهل إيه؟ سبحان الله، نعم، يؤثرون على أنفسهم ويقلعين خصاصة. فخرج مجموعة من المسلمين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرين إلى المدينة، لحقوا بإخوانهم من الأنصار، ولذلك إن الله عز وجل قد جعل لهم إخوانا وداراً، قال لهم رسول إن الله قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها، اللي هي الدار اللي هي ايه؟ اللي هي المدينة. من أول من هاجر إلى المدينة بقى؟ مين أول المهاجرين إلى المدينة؟ قيل أول من هاجر، من يعرف مين أول من هاجر المدينة؟ ها؟ أول من هاجم أبي بالعكس بالعكس بالعكس علي أخر جدا لأن كان علي قصة. كان أول من هاجر المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين من قريش من بني مخزوم أبو سلمة بن عبد الأسد. هاجر إلى المدينة قبل بيعة أصحاب العقبة بسنة، وكان قد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرض الحبشة جنب أرض الحبشة. فلما أذته قريش وبلغوا يعني إسلام من أسلم في الأنصار فرح خارج إيه إلى المدينة. فكان أول واحد زاء هاجر من قريش إلى أبو سلمة ابن عبد الأسد. ثم كان أول من قدمها من المهاجرين بعد أبي سلمة عامر بن ربيعة وزوجته. زوجته كان اسمها إيه؟ اسمها ليلى بنت أبي حثمة ثم عبد الله بن جحش. احتمل بأهلي وبإخي عبد المجحد وهو أبو أحمد، وكان قيل وكان حمل أخوه، وكان أخوه رجلا ضرير البصر فحملوا هاجر به. وثم خرج بعد ذلك عمر بن الخطاب وعياش بن أبي ربيعة المخزومي حتى قدم المدينة. ثم تتابع خروج المهاجرين ومدى فكرة النبي. ما زال النبي لم يهاجر صلى الله عليه وسلم. أقام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد أصحابه المهاجرين إلى المدينة منتظرا أن يأذن له ربي بالهجرة. ما كانش لسه أذن للنبي في الهجرة، ولم يتخلف أحد معه في مكة إلا من حبس بسبب فتن أو كذا إلا علي. علي بن أبي طالب أنا أقول إن هو بعد كده في هيحصل إيه هيت الأمر بتاعه. وأبو بكر، طب ليه أبو بكر؟ سيدنا علي كان له دور، هينفي فراشه. لا ده هيرد الأمانات بعد ما النبي يرجع يهاجر، يعني هو كمان هيتأخر بعد هجرة النبي عشان يرد الأمانات. لكن هو ما هجرش بداية علشان هينام، لسه هيجي الأمر فيه إنه هينام. ثم أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق كان عايز يهاجر إلى المدينة، فكل ما يسأل أبو بكر الصديق رضي الله عن النبي إنه يهاجر يقول النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن رسول في الهجرة، يستأذن يا رسول أذن تأذني في الهجرة، فيقول له رسول صلى الله عليه وسلم لا تعجل لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحبا. فيطمع أبو بكر أن يكون صاحب مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا بعد ذلك تأتي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، تبتدي بعد كده إن شاء الله في الأسبوع القادم من هنا إلى هنا. أسأل ربي أن يرزقنا علما نافعا والخاشعا والمسلم والوفر والمشاهد الجلدة. نعوذ برب العلم لا ينفع قلب لا يخشع ونفس لا تشبع وبالدعوة لا يستجاب لها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكلنا ولا تهنا، اللهم آتنا ولا تسر علينا، اللهم ارزقنا الأهل الخير وصدق المكرم وحب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا وإذا أردت بذلك حكمة توفنا يا رب غير مفتونين. اللهم نسألك خير المسألة، خير الدعاء، خير النجاح، خير العلم، وخير العمل، وخير الحياة، وخير المنازل. اللهم ثبتنا، فقم موازيننا، تقبل طاعتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات الأولى إذا اتمنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد.